بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذه القاعدة في الشروط التي يشترطها المتعاقدان، وهذه الشروط على نوعين: صحيحة يلزم الوفاء بها، وباطلة لا عبرة بها. وهناك فرق بين شروط العقد وبين الشروط في العقد. شروط العقد هذه التي يشترطها الشارع، لما نقول شروط البيع أن يكون المبيع معلوما مقدور عليه مملوكا مباحا. شروط البيع من يضع هذه الشروط؟ الشارع، الشرع هو الذي يضع الشروط. لكن لما نقول الشروط في البيع أو الشروط في العقد، أي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، وهذا هو المراد هنا. كل شرط لازم للعاقد، يعني المؤلف يقول أن الأصل في الشروط اللزوم، الصحة واللزوم. إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا فإن الأصل فيه الصحة واللزوم في البيع والنكاح والمقاصد، إلا الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي وأبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له. مقصود كل شرط ليس في كتاب الله أي كل شرط مخالف لما في كتاب الله، ليس المقصود أنه لا بد أن يكون الشرط منصوصا عليه في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله أي كل شرط مخالف لما في كتاب الله. وهذه الشروط قد تكون في العبادات وقد تكون في المعاملات. في العبادة كما لو اشترط المعتكف على نفسه شرط شروطا فإنه يوفي بها. وفي المعاملات الشروط كثيرة، وهذه الشروط على 6 أنواع: الشروط التي في معاملات الناس، الشروط التي بين المتعاقدين على 6 أنواع. الأول: اشتراط ما هو من مقتضى العقد، اشتراط ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع، وهذا شرط صحيح لازم وهو من مقتضى العقد. عقد البيع ثمرته ماذا؟ انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. فلو جاء إنسان وشرط تحصيل الحاصل، هذا اشترط ما هو من مقتضى البيع، يعني قال: أنا أبيعك هذا الجهاز، أبيعك هذا الجهاز على أن تعطيني الثمن، لا إشكال، هذا الشرط هو مقتضى العقد، فيكون الشرط فقط من باب التأكيد. الثاني: اشتراط ما يتعلق بمصلحة العقد أو مصلحة المبيع، كاشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه، هذا لمصلحة العقد، أو اشتراط رهن أو ضمان أو اشتراط كون العبد المبيع هذا كاتبا أو كون الدابة هملاجة يعني سريعة. إذن هذا شرط يتعلق بمصلحة العقد أو المبيع، وهذا شرط صحيح وجائز. الثالث اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين، اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين كاشتراط البائع سكن الدار شهرا، يعني هو يقول أنا أبيعك هذا البيت بكذا ولكن بشرط أني سأبقى فيه مدة شهر، البيع يتم الآن ولكن سأبقى فيه شهرا. أو اشتراط المشتري حمل المتاع، يعني أنا اشتريت منك هذا الشيء لكن بشرط التوصيل، وصله لي. أو اشتراط المرأة في النكاح عدم إخراجها من بلدها، قالت لا تخرجني من بلدي، فهذه شروط صحيحة لازمة، إذا لم يوف بها فللمشترط الفسخ. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء. اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين الحنابلة يقولون يجوز إذا كان شرطا واحدا ليس شرطين، لا يجمع بين الشرطين. الصحيح صحة هذه الشروط ما لم تتضمن محرما، والحنابلة يجوزون أن المرأة تشترط مثل هذه الشروط، إذا اشترطت ألا يخرجها من دارها أو ألا يتزوج عليها، فالشرط صحيح ويلزمه الوفاء، فإن أخل فلها الفسخ. الرابع اشتراط عقد في عقد، كان يقول بعتك كذا على أن تؤجرني دارك بكذا، اشترط الآن الإجارة في البيع، بعتك السيارة بكذا بشرط أن تؤجرني البيت أو الأرض بكذا، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح جوازه ما لم يؤدي إلى محظور كالربا، كما لو قال أبيعك بشرط أن تقرضني، فهذا نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. الخامس اشتراط أمر ينافي العقد، كأن يبيعه بشرط أن لا يسلمه المبيع، أو يقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تبيعه، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك السلعة ويتصرف فيها كما يريد، فهذا الشرط باطل. وهل يصح العقد أو لا يصح، فيه خلاف، يعني هل يبطل العقد أو لا يبطل، الشرط باطل والحنابلة على صحة العقد، يبطل الشرط ويصح العقد خلافا للحنفية والشافعية. وفي بعض الصور يعني يختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الشرط، يقول الشرط إذا نافى مقتضى العقد أحيانا فلا بأس، المهم ألا يخالف مقصود العقد. فمثلا في هذه الصورة إذا قال أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه على أحد، إن كان له مقصود صحيح، الكتاب هذا عزيز عليه وأنا أرضى فقط أن ينتقل إليك وألا تخرجه من عندك لأحد، يصحح الشيخ رحمه الله مثل هذا الشرط، مع أنه ينافي مقتضى العقد لكنه لا يخالف مقصود المتعاقدين. السادس اشتراط ما ينافي الشرع، ما يخالف الشرع، كمن باع عبدا واشترط أن يكون الولاء له، وإنما الولاء يكون لمن أعتق، الذي أخذ العبد وسيعتقه هذا الولاء له، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، كما في حديث بريرة رضي الله عنها. حاصل كلام المؤلف أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، هذا هو الأصل. ثم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، استعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة في اللغة هي السهمة والنصيب، والمقارعة هي المساهمة، وهي اسم القرعة اسم مصدر بمعنى الاقتراع واختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك. وليست القرعة من الميسر، إن الميسر هو القمار، أما هذه القرعة فتستعمل لتمييز الحقوق. وأيضا ليست القرعة من الاستقسام بالأزلام المنهي عنه، لأن ذلك الاستقسام فيه تعرض لدعوى علم الغيب، بخلاف القرعة ففيها تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة لإزالة الإبهام. والأصل في استعمال القرعة قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع. وجاءت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام فألقوه في البحر، وقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني قرعة، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه. والقرعة قد تستعمل بالسهام، وقد تستعمل بأوراق ونحو ذلك من الوسائل. والمؤلف رحمه الله يقول إن القرعة تستعمل في أمرين، عند المبهم وعند التزاحم. إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، كما لو تنازع اثنان لقطة ولا مرجح لأحدهما فتستعمل القرعة. هنا شيء مبهم وجهل المستحق. وكذا لو طلق من نسائه واحدة مبهمة فإنها تتعين بالقرعة. والأمر الثاني عند التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح، كما لو تشاح اثنان في الأذان أو في الإمامة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. ثم قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع. وهذا إشارة إلى قاعدة التداخل في العبادات، وقد سبق الكلام عليها عند الكلام على مسائل النية. وحاصل الكلام فيها أن العملين المتفقين في الهيئة إذا كان أحدهما غير مقصود بذاته فإنه يكتفى بأحدهما عن الآخر، مثال تحية المسجد مع الراتبة أو مع سنة الوضوء، على القول بأن سنة الوضوء ليست مقصودة بذاتها وإنما المقصود صلاة بعد الوضوء. فإذا صلى ركعتين كفتاه عن الأمرين، صلى ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء، أو تحية المسجد مع الراتبة فتحية المسجد ليست مقصودة. أما إذا كان كل من العملين مقصودا لذاته فلا يصح التداخل، كركعتي سنة العشاء وركعتي الوتر أو ما يسمى بالشفع، هذه مقصودة وهذه مقصودة فلا تتداخل. وهناك أمثلة كثيرة حتى في غير العبادات، لو كان على إنسان كفارة ليمين وكفارة ليمين فهذه لها سبب وهذه لها سبب فلا يتداخل. ولو جامع إنسان في نهار رمضان في يومين فإنه تلزمه كفارتان ولا تتداخل، أن هذه كفارة مقصودة وهذه كفارة مقصودة. ولا بأس فعل أحدهما، لكن شوفوا الوزن، النسخة المحققة هكذا وفعل أحدهما فاستمع وفعل وفعل، الظاهر هذا هو الوزن وفعل أحدهما فاستمع للوزن. فإن المعنى كما تفضلت إذا فعل أحده يعني اجتمع وفعل أحدهما، المقصود بالبيت أنه إذا تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما، يعني يكتفى بواحد عن العملين بشرط أن يكون أحدهما غير مقصود لذاته، لكن هذا التسكين فعل أحدهما والله أعلم لأجل الوزن. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مسبل يعني الموقوف، الشيء الموقوف. وهذه قاعدة مشهورة: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، أي أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. من فروع القاعدة: المرهون لا يباع ولا يوهب حتى ينفك الرهن، هذا المتاع المرهون مشغول بالرهن، كيف تبيعه؟ فلا يباع ولا يوهب حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن. الموقوف، الشيء الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن أبدا لانشغاله بالوقف. هذا مثلا رجل وقف مصحفا، فهذا المصحف لا يباع ولا يوهب. الدار المؤجرة لا تؤجر حتى تنتهي المدة لأنها مشغولة. الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن لا يشتغل في هذا الزمن لغير من استأجره. تعلمون أن أكثر الوظائف اليوم هي من باب الإجارة الخاصة، يعني الموظف الذي وظيفته العمل في ساعات معينة في الدولة أو في الشركة أو عند أو في عمل خاص، من قدر نفعه بالزمن وطلب منه العمل في زمن معين فهذا أجير خاص، وليس له في وقت الإجارة أن يعمل لغير من استأجره، منافعه محصورة لمن استأجره. المشغول لا يشغل أو لا يشغل. قال الناظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، يعني له أن يرجع عليه إن كان قد نوى أن يطالبه. وهذه قاعدة في قضاء الديون عن الآخرين، ولكن هذه الديون نوعان: ما يحتاج في إخراجه إلى نية كالزكاة والكفارة فهذا لا يؤدى عن الغير إلا بإذنه. ما يحتاج فيه إلى نية، يعني أنت تعلم مثلا أن والدك عليه زكاة وهو لا يريد أن يخرج الزكاة، فتقول: أنا أريد أن أتبرع وأخرج الزكاة عنه. نقول: لا بأس، بشرط أن ينوي. إذن لابد أن تعلمه، لابد أن تخبره، لأن الزكاة لابد فيها من نية المزكي، وكذلك الكفارة. أما النوع الثاني من الديون فهو الذي لا يحتاج في إخراجه إلى نية، كديون الآدميين من قرض وسلم وثمن مبيع ونفقة واجبة لزوجة أو قريب، فهذه الديون من أداها عن غيره صح أداؤه ولو لم يعلم المؤدى عنه، لأنه لا يشترط فيها النية. رجل مدين لصاحبه وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يسدد أو أنه يماطل وأنت تريد أن تحسن إليه، فيجوز أن تقضي الدين عنه حتى لو لم تخبره، لأنه لا تشترط نيته. ثم هذا المؤدي عند تأديته إن كان قد نوى الرجوع، الفقهاء يعبرون دائما بهذا المصطلح إن أراد الرجوع، إن نوى الرجوع. ما معنى الرجوع؟ أي سيرجع على صاحبه ويطالبه. إن كان قد نوى الرجوع فله أن يرجع ويطالب، إن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع وأجره على الله، ومسألة نيته لا يعلمها إلا الله عز وجل. لأنه لو كان قد سدد الدين وهو لا ينوي الرجوع على صاحبه فهذا من باب الهبة، ولا يجوز أن يرجع الإنسان في هبته. فهذه النية لا يعلمها إلا الله، يعني لا يأتي بعد سنة ويقول لك: أنا سددت عنك. نحن ندينه في هذه الحالة، يعني نقول له: ما هي نيتك عندما أخرجت المال، عندما قضيت الدين عن أخيك؟ إن قال كانت نيتي أن أتبرع فليس له أن يطالب الآن، إن قال نويت أن أعود وأطالبه فله أن يطالب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع من وزع يزع، يعني المانع. الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، والوازع إما أن يكون طبعيا يعني في الطباع، وهو ما خلقه الله عز وجل في نفوس الناس من النفرة من كثير من الأشياء، كالنفرة من أكل النجاسة وملامستها، هذا وازع طبعي. والوازع الشرعي ما جعله الله عز وجل من العقوبات الرادعة عن ارتكاب بعض المحرمات. ومن تأمل الشريعة وجد فيها أن المحرمات على نوعين: المحرمات التي تنفر منها النفس يكتفي الشرع فيها بالوازع الطبعي، فلا يجعل عقوبة مثلا على أكل النجاسة اكتفاء بوازع الطبع. أما المحرمات التي تميل إليها النفس وتشتهيها فإن الشارع يضع فيها عقوبة رادعة تتناسب مع هذا المحرم، كحد الزنا والسرقة وغير ذلك. فالوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي يوجد وازع طبعي ويوجد وازع شرعي. ثم ختم الناظم رحمه الله منظومته فقال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع صلى الله عليه وسلم. كما ابتدأ منظومته بالحمد والصلاة ختمها كذلك. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذه المنظومة السهلة الجامعة. ولا شك أن من استمع إلى هذه القواعد إن شاء الله يكون قد علم أهمية هذا العلم الشريف وفائدته وجماله. وأنصح الإخوة جميعا بمراجعة هذا العلم في كتبه الموسعة، لأن هناك عشرات أو مئات القواعد مع تطبيقاتها، فتسهل على الإنسان استحضار المسائل وجمعها ومعرفة مأخذ الفقهاء في الاستدلال إلى آخر ما ذكر من الفوائد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للإجازة في هذا النظم، أنا اشترطنا الحضور التام لهذه المجالس، فطبعا مسجل في الورق، وستوزع إن شاء الله الشهادات في الاثنين القادم. لكن أحببت أن أعرف يعني الإخوة الذين حضروا جميع الأبيات في المجالس الستة، لو رفعوا أيديهم. طيب ما شاء الله. طيب الإخوة الذين حضروا الستة لكن فاتهم شيء من الأبيات، طيب نعم. طيب الإخوة الذين حضروا خمسة مجالس، طيب الذين حضروا أربعة، طبعا تعرفون المجالس بعد المغرب مجلس وبعد العشاء مجلس. طيب الذين حضروا ثلاثة، طيب حضروا مجلسين اللي هو اليوم فقط. شرفتنا يا شمصة. طيب الشيخ ممدوح يتفضل كده ويقرأ لنا النظم. نحن الآن سنقرأ النظم كاملا ونجيز فيه جميع الحضور إن شاء الله عز وجل. وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. عكسه في خطأ هنا في السمنون. نعم. تستعمل الإخوة يصلح الآن. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع. هنا في خطأ أيضا في المثل. وكل مشغول فلا يشغل مثال. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي. نعم. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، وقد أجزت الأخوة الحاضرين جميعا في هذه المنظومة، وإن شاء الله عز وجل في مجلسنا الاثنين القادم سنقرأ 40 النووية مع بعض التعليقات، والإجازة أيضا فيها إن شاء الله للحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى مع الحديث المسلسل الأولية إن شاء الله، وربما نقرأ أشياء أخرى حسب ما يتيسر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقول وما نسمع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.